وليس من وصف المجتهد كما يظنه بعض الناس ما يسمى استقلالية العالم، ويتوهمون عالما في فضاء خارجي غير موجود في الناس. فإن استقلالية العالم التي يتوهم الإنسان أنه يؤثر فيها حاكم فكذلك يؤثر فيها محكوم، فمن الناس من يتوجه بقبلته إلى حاكم، ومن الناس من يتوجه بقبلته إلى الناس يريد مدحهم وثناؤهم. وحقيقة استقلالية العالم التي تطلب منه هو كمال تعلقه بالله سبحانه وتعالى وملاحظة أمره ونهيه وتكميله عدالته. فإذا كان كذلك فحينئذ هو موصوف بالعدالة التي تجعل اجتهاده مما يقبل عنه ويظن به الظن الحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.